بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وفي درس قد مضى تكلمنا عن باب الإمامة وتوقفنا عند باب الإمامة، وما زال الكلام موصولا في هذا الباب. توقفنا عند الحديث الرابع، قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الرابع عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. الصحابي الذي يروي هذا الحديث رضي الله عنه هو عبد الله بن يزيد، وهو من بني خطمة، وقيل إنهم قيل لهم ذلك لأنه ضرب أو لأنه ضرب رجلا على خطمه، وقد شهد عدة مشاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من أفاضل الصحابة وكان من صغارهم سنا. قيل أن أول المشاهد التي شهدها كانت الحديبية، فهو من أهل الحديبية رضي الله عنهم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ورضي الله تعالى عنهم إذ بايعوا تحت الشجرة. وقيل إنه لما شهد الحديبية شهدها وهو ابن 17 سنة، ثم بعد ذلك تولى الإمارة في عهد ابن الزبير إمارة الكوفة، وقيل إنه مات في زمن ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه بعد 70. وكان الإمام الشعبي كاتبا عنده، وقد روى عنه جمع من التابعين. هذا الصحابي الجليل يروي أو هذا التابعي هذا الصحابي الجليل يروي عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، فهو صحابي يروي عن صحابي. وفي هذا الحديث البراء بن عازب قد مر الكلام حوله، وهذا يقول عنه: حدثني وليس بكذوب، حدثني وهو غير كذوب. وقد يقول قائل: لماذا عبر بهذا التعبير وقال وهو غير كذوب؟ لا بأس من هذا التعبير، لأنه قصد بذلك أن يؤكد صدقه، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كلهم عدول، لا يحتاجون إلى تزكية أحد بعد أن زكاهم الله سبحانه وتعالى وزكاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهم في غاية الصدق وفي غاية الأمانة. لكن عندما قال هذا غير كذوب، هذه العبارة لا يعني أنه يريد أن يؤكد شيئا غير موجود فيه وهو الصدق، بل أراد أن يؤكد ذلك من جهة أنه أسلوب مستخدم. ولهذا أبو هريرة كان يقول أحيانا: سمعت خليلي الصادق المصدوق. ومثله حديث ابن مسعود رضي الله عنه كان يذكر ذلك فيقول: حدثني الصادق المصدوق. فليس المقصود عندما قال وهو غير كذوب أن ينفي شيئا قد يلتصق بهذا الصحابي، حاش الصحابة رضي الله عنهم من الكذب، فهم في أعلى مراتب الصدق والأمانة، لكن أراد أن يؤكد ذلك فقط ويقوي جانب الحديث، وليس المراد تزكية الراوي. ماذا في هذا الحديث؟ في هذا الحديث متابعة الإمام، وأنهم كانوا يتابعونه، فإذا انتقل الإمام إلى ركن ووصل إلى هذا الركن انتقل بعد ذلك المأمومون كما قال في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قال سمع الله لمن حمده ينتظرون وهم وقوف لا يسجدون حتى يقع النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا، فإذا وقع ساجدا يقعون بعد ذلك جميعا سجودا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في رواية مسلم إذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما، وهذه السنة كما قال العلماء. بل جاء في بعض الروايات في مسند الإمام أحمد حتى يضع جبهته على الأرض، وهي عندهما أيضا في الصحيحين، إلا أن هذه الرواية في مسند الإمام أحمد حتى يسجد ثم يسجدون، هكذا كما في مسند الإمام أحمد. أما في الصحيحين حتى يضع جبهته على الأرض. إذن ماذا فهمنا من هذا؟ أن المأموم لا ينتقل من ركن إلى ركن إلا بعد أن يتلبس الإمام بهذا الركن فينتقل إليه، هكذا السنة في الصلاة. وكذلك في الحديث نفسه قال لم يحني. ما معنى لم يحني؟ هو من الحنو، حنيت وحنوت، يعني بمعنى لم يسجد وينحني. أحد من الصحابة لم ينحني ظهره ليهوي إلى السجود حتى ينظر فيرى النبي عليه الصلاة والسلام قد سجد، فإذا سجد عليه الصلاة والسلام سجد المأمومون بعده. إذن هذا هو حديث البراء بن عازب، فيه متابعة الإمام، وفيه أيضا كيف أنهم كانوا لا يوافقون الإمام، يعني بمعنى يقارنونه، بل كانوا يتابعونه، فإذا وصل إلى الركن الذي انتقل إليه انتقلوا بعد ذلك. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الخامس، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الخطاب هنا للمأمومين، كأنه يقول يا معشر المأمومين إذا سمعتم الإمام يؤمن فأمنوا، وهذا الخطاب لهم لأن فيه فضل عظيم وثواب لمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. والتأمين في الصلاة له فضل عظيم، قد جاءت النصوص في السنة تدل على ذلك، ويكفي أن اليهود قد حسدوا أهل الإسلام من أجل هذه السنة، كما جاء في مسند الإمام أحمد وجاء عند ابن ماجه من حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. إذن هذا الحديث فيه دليل على فضل عظيم في هذا التأمين في الصلاة، فاليهود حسدوا أهل الإسلام على السلام وعلى التأمين في الصلاة. من الذي يشرع له التأمين في الصلاة؟ اتفق العلماء على أن المنفرد إذا كان يصلي منفردا يشرع له التأمين مطلقا، اتفق العلماء والفقهاء على أن المصلي لو كان منفردا يشرع له التأمين، سواء كان في صلاة جهرية أم كان في صلاة سرية. وحصل الخلاف في تأمين الإمام والمأموم، وسنذكر هذه المسألة ولو باختصار. فالعلماء اختلفوا في تأمين الإمام، هل يشرع له التأمين أو لا يشرع له التأمين؟ فجماهير الفقهاء والعلماء على أن الإمام يشرع له التأمين مطلقا إن كان في الصلاة الجهرية وإن كان في الصلاة السرية، لكن يجهر في الصلاة الجهرية ولا يجهر في الصلاة السرية. وذهب الإمام مالك وهو مشهور مذهب المالكية أن الإمام يكره له التأمين في الصلاة الجهرية، إن كانت الصلاة جهرية فلا يؤمن الإمام، إنما يكتفي بقوله ولا الضالين ولا يؤمن. أما الأحناف فلا يشرع عندهم التأمين مطلقا للإمام. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة، الأكثر وهم جماهير الصحابة والتابعين والفقهاء على أن التأمين يشرع للإمام أن يؤمن في صلاته السرية والجهرية، خلافا لمن أنكره بالكلية كالأحناف، ومن فصل في ذلك المالكية عندما قالوا يشرع له أن يؤمن في الصلاة السرية ولا يؤمن الإمام في الصلاة الجهرية. ولا شك ولا ريب أن الصواب في هذه المسألة هو مذهب الجماهير. لماذا؟ لأن النصوص صريحة في ذلك، وهذا الحديث الذي بين أيدينا من أصرح النصوص في الصحيحين، صحيح وصريح: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن في هذا النص وفي هذا الحديث، وكذلك في أحاديث أخرى كحديث وائل بن حجر الذي أخرجه أحمد في المسند وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته، ورفع بها صوته. إذن الإمام يؤمن ويقول آمين، بل ويرفع بها صوته كما في هذا الحديث، وهو حديث صحيح. وقد صنع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وهو يصلي بأصحابه وعلى مرأى من الصحابة وقد كان إماما، فهذا الحديث من الأدلة على أن الإمام أيضا يرفع صوته بالتأمين. وهناك أيضا أحاديث أخرى كحديث أبي هريرة أخرجه أبو داود في سننه وأخرجه ابن ماجه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين يسمع من يليه من الصف الأول، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. وهكذا أيضا حديث أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة وعند البيهقي والحاكم، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. إذن هذه الأحاديث صريحة في أن السنة بالنسبة للإمام أن يرفع صوته بالتأمين وأن يؤمن، خلافا لأبي حنيفة وخلافا كذلك لمن ذهب أنه لا يشرع له في الصلاة الجهرية ويشرع له في الصلاة السرية. وأما الذين ذهبوا إلى هذا التفصيل وهو مذهب مالك، قالوا أنه يكره له أي الإمام أن يؤمن في الصلاة الجهرية، استدلوا بحديث هو في الحقيقة صحيح وأخرجه البخاري في صحيحه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث في البخاري وهو حديث صحيح، تمسك به المالكية على أن الإمام لا يؤمن. لماذا؟ قالوا لأنه قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، أي أنتم أيها المأمومون الذين تقولون آمين، أما الإمام فيكتفي بقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا يؤمن. هكذا قال المالكية، قالوا هذا الحديث ورد في الصلاة الجهرية وفيه أن الإمام لا يؤمن، إنما المأمومون هم الذين يؤمنون، فالإمام يكتفي بقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويكون التأمين للمأموم في الصلاة الجهرية. وهذا مع صحته، إلا أن الاستدلال لا يسلم لهم، لا يسلم لهم في ذلك. لماذا؟ لأن الاستدلال على كراهية التأمين للإمام في الصلاة الجهرية بهذا الحديث يفهم منه فقط الترتيب. ما معنى الترتيب؟ يعني متى يقول المأموم آمين؟ يقول المأموم آمين بعد انتهاء الإمام من الفاتحة، بعد أن يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا يدل على أن الإمام لا يؤمن. فالمقصود تعريف المأمومين موضع التأمين، وهو بعد قول الإمام ولا الضالين، لأن هذا هو الموضع الذي يؤمن فيه المأموم وكذلك يؤمن فيه الإمام، ليكون تأمين الإمام والمأمومين في وقت واحد حتى يوافق تأمين الملائكة فتحصل المغفرة كما جاء في الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أنه يستحب للإمام أن يؤمن وكذلك المأموم يسمع الإمام فيؤمن بتأمينه. وهناك طائفة ترى أنه لا يشرع التأمين للمأموم، وهذا هو مذهب كذلك الأحناف، الجماهير يرون أنه يشرع التأمين للمأموم مطلقا في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية خلافا لمذهب الأحناف، فإنهم يرون أن التأمين لا يشرع في الصلاة الجهرية، لا يرفع صوته بالتأمين، وهذا غير صحيح، لأن الحديث ظاهر وهو بين أيدينا وهو حديث الباب، وفيه إذا أمن الإمام فأمنوا، وهذا التصريح والكلام للمأمومين أن المأموم يؤمن في الصلاة الجهرية وكذلك الحكم في الصلاة السرية، لكن لا يرفع صوته في الصلاة السرية، يؤمن من غير أن يرفع صوته. أما الصلاة الجهرية فإذا قال الإمام ولا الضالين آمين أيضا قال المأمومون آمين حتى يحصل التوافق فيتوافقون جميعا مع الملائكة فيغفر لهم. والذين فرقوا بين الصلاة الجهرية وبين الصلاة السرية لا دليل عندهم في الحقيقة، والذين كذلك قالوا يشرع له التأمين في الصلاة الجهرية فقط دون السرية وهذا نسب إلى الأحناف كذلك ليس عندهم دليل، بل القول الراجح هو القول بمشروعية التأمين للمأموم مطلقا في الصلاة الجهرية والسرية، وكذلك الإمام وكذلك المنفرد، كل هؤلاء يؤمنون إلا أنهم في الجهرية يرفعون صوتهم كما جاء في الحديث الذي أشرنا إليه آنفا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول آمين ورفع بها صوته، وفي بعض الروايات حتى يسمع من يليه من الصف الأول، بل جاء في حديث أم الحسين وإن كان في الحديث مقال، حديث أم الحسين رضي الله عنها وهي بنت إسحاق الأحمسية وهي صحابية، هذا الحديث جاء من طريقها وهو في الحقيقة في إسناده ضعف، هو عند الطبراني في كتابه المعجم الكبير، وفيه أنها كانت تصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تصلي في صف النساء، فقالت كنت أسمعه يقول الحمد لله رب العالمين، يعني يقرأ الفاتحة إلى قوله ولا الضالين، فكانت تقول كان يقول آمين حتى سمعته وأنا في صف النساء. هذا الحديث في إسناده مقال وإن كان في متنه ما يشهد له وهو رفع الصوت بالتأمين، لأنه جاء من طريق إسماعيل بن مسلم المكي وفي الحقيقة فيه ضعف، لكن كما أشرت متنه ليس منكرا إنما يشهد له ما قد مرت من الأحاديث الصحيحة كحديث أبي هريرة وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بآمين. بقي ما يتعلق بصفة هذا التأمين، فطائفة من أهل العلم كما أشرت ترى أنه يجهر بالتأمين الإمام والمأموم، وطائفة ترى أنه يسر بالتأمين، وهذا هو مشهور مذهب الأحناف. إذن الجماهير على الرفع بالصوت في الصلاة الجهرية بالتأمين للإمام وللمأموم للأحاديث التي مرت آنفا، خلافا لأبي حنيفة وهو مشهور مذهب الأحناف أنه يسر بالتأمين. لماذا يسر بالتأمين؟ قالوا لأن التأمين دعاء، والله عز وجل يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وجاءت النصوص في فضل الذكر الخفي، فقالوا إن المقصود بالتأمين هو السر وليس الجهر. والعجيب أن حديث وائل بن حجر الذي مر معنا وهو حديث صحيح حصل في بعض ألفاظه أنه قال فقال عليه الصلاة والسلام آمين وأخفى بها صوته، هكذا وأخفى بها صوته، فذكرنا هذه الرواية حتى نبين أنها معلولة وأنها شاذة، مع أن الذي أخطأ فيها هو الإمام شعبة رحمه الله، الإمام العظيم في هذا الباب، إمام الحديث وأمير المؤمنين في الحديث، إلا أنه في هذا الحديث بعينه خالف من هو أحفظ منه، خالف في ذلك سفيان الثوري. فسفيان الثوري ومعه جماعة يروون الحديث فرفع بها صوته، فخالف شعبة رحمه الله فرواها أخفى بها صوته. ولهذا الترمذي والبخاري والأئمة كلهم خطأوا شعبة، حتى الدارقطني رحمه الله كذلك خطأ الإمام شعبة، فالصواب في هذا الحديث رفع بها صوته خلافا لمن رواه بلفظ أخفى بها صوته، وكما أشرت هي زيادة أخطأ بها شعبة، مع أن شعبة من حفاظ الحديث وأمير المؤمنين، إلا أن العلماء يقولون إذا تعارض قول شعبة مع قول سفيان فإن سفيان يقدم على شعبة، بل إن البيهقي رحمه الله كان يقول قد أجمع الحفاظ على أن شعبة أخطأ في هذا الحديث، بل وذكر أيضا أنه لو حصل تعارض بين شعبة وسفيان فإن أهل الحديث على تقديم سفيان الثوري على شعبة. إذن عرفنا الآن أن الصواب هو مذهب الجماهير في أن المأموم يرفع صوته ويجهر بالتأمين سواء كان الإمام أو كان المأموم، لهذه الأدلة التي مرت معنا. وقوله فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، جاء في بعض الروايات قال فإن الملائكة تؤمن قبل قوله فمن وافق تأمينه الحديث. إذن هذه الموافقة تكون في القول وفي الزمان، لأن بعضهم ذهب إلى أن الموافقة المقصود بها الموافقة في الإخلاص والموافقة في الخشوع، وهذا غير صحيح، إنما الموافقة المقصود بها في القول، يعني يتوافق قول الملائكة مع قول المأموم والإمام عندما يقول آمين، هذا هو المراد. فعلى المأموم أن يكون في يقظة عندما يسمع الإمام يؤمن فيؤمن معه، فالملائكة معصومة ولا تغفل، فعلى المأموم أن يكون في يقظة ليكسب هذا الفضل العظيم وهذا الأجر والثواب، فإذا أمن الإمام أمن. وقد يقول قائل ما المقصود بالملائكة؟ طائفة من أهل العلم تقول إن الملائكة المقصود بهم الحفظة، وطائفة تقول بل الملائكة كلهم، وطائفة تقول بل إن الملائكة المقصود بهم الذين يتعاقبون، يأتون في الليل أو يأتون في صلاة الفجر ويأتون في صلاة العصر، وهكذا كما جاء في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه، أو قبل ذلك قد يقول قائل ما الراجح من ذلك، من هم الملائكة الذين يؤمنون؟ الذي يظهر أن المراد بالملائكة الذين يؤمنون هم الذين يشهدون الصلاة من الملائكة، فإن الأرض يكون فيها ملائكة وكذلك السماء فيها ملائكة، فمن حضر الصلاة من الملائكة ممن في الأرض، وبعضهم يقول سواء كان ممن في الأرض أو كانوا ممن في السماء، لأنه جاء في بعض الروايات عند مسلم فوافق ذلك قول أهل السماء، فوافق ذلك قول أهل السماء يعني ملائكة السماء، فدل هذا على أن المراد من شهد تلك الصلاة من الملائكة هم الذين يؤمنون. ومغفرة الذنب غفر له ما تقدم من ذنبه، ظاهر الحديث أن المغفرة تحصل للذنوب كلها لصغيرها وكبيرها، لكن أكثر أهل العلم والجماهير منهم إنما حملوا هذا على الصغائر، حملوا هذا على الصغائر. لماذا؟ لأن الذنوب التي هي الكبائر تحتاج إلى شروط وتحتاج إلى أمور لا بد أن تحصل من هذا التائب، الندم والتوبة والإقلاع وعدم الرجوع وكذلك ما يتعلق أن يكون قبل الموت وقبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها، وزد إلى ذلك أنه لو كان متعلقا بحقوق الناس فيجب أن يرد حق الناس، فهذا الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه كالأحاديث التي جاءت في فضل الوضوء وغيرها، إنما هو يحمل على الصغائر. وجاءت رواية لكنها لا تصح شاذة، وهي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذه لا تصح، وقد جاءت عند ابن ماجة وجاءت عند غيره وهي لا تصح، هي ضعيفة. والأحاديث كما أشرت في فضل التأمين كثيرة، وقد أشرنا إلى بعضها، وأن اليهود يحسدون أهل الإسلام، وجاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا قال ولا الضالين، يعني الإمام، فقولوا آمين يجبكم الله، يجبكم الله. ولفظة آمين تمد الهمزة فيها ويجوز القصر، لكن المد هو أولى، آمين يمد همزتها، وإن قصر الهمزة لا بأس، كأن يقول آمين من غير مد. ومن الخطأ أن يقول آمين فيشدد الميم، لأن آمين المقصود بها القصد، كما جاء في كتاب الله: آمين البيت الحرام، أي قاصدين البيت الحرام. إذن هذا هو ما جاء في هذا الحديث من فقه. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث السادس، فقال رحمه الله: الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى الإمام إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. حديث أبي هريرة فيه ما يتعلق بتطويل الصلاة، ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ندب الناس إلى التخفيف وعدم التطويل حتى لا يشق على الناس. وفي هذا الحديث ذكر عليه الصلاة والسلام الأسباب التي تجعل الإمام يخفف على الناس، وهو أن الناس الذين خلفك في الصلاة فيهم من هو ضعيف، قد يكون مريضا أو كبيرا في السن، وفيهم السقيم المريض، وفيهم كذلك صاحب الحاجة، يعني عنده عمل أو عنده أمر يقتضي أنه لا يتأخر كثيرا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أن يخفف على المأمومين ولا يطيل عليهم، كأن يطيل مثلا في القيام أو يطيل في القراءة، فعليه ألا يطيل ويقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل، إنما هذا إذا كان منفردا فيصلي كيف شاء. ولهذا أجمع العلماء واتفق الفقهاء على أنه يستحب لكل إمام أن يخفف على الناس، وأنه لا ينبغي له أن يطول صلاته على الناس، والأدلة في ذلك كثيرة. فهذا الحديث ذكره المؤلف، وسيذكر بعده حديث أبي مسعود، ولهذا سنقرأه لأن له علاقة بالحديث الذي قبله. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث السابع عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. أبو مسعود راوي هذا الحديث هو عقبة بن عمرو، وهو خزرجي أنصاري رضي الله عنه، وقد شهد بيعة العقبة الثانية، وكان من أصغر من حضرها رضي الله عنه، وكان مشهورا بالبدري، ويقال أبو مسعود البدري، وهو في الحقيقة لم يشهد بدرا عند أكثر أهل العلم والسير، لكن قالوا نزل في بدر فصار يقال له بدري نسبة لهذا، نسبة لأنه نزل في بدر وعاش فيها، ثم بعد ذلك سكن في الكوفة ومات في الكوفة في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. هذا الحديث وهو في الصحيحين من الأدلة على استحباب التخفيف، وكذلك جاء في بعض الروايات عندما ذكر الكبير والضعيف وذا الحاجة، جاء عند الطبراني أنه قال والحامل والمرضع، يعني كذلك من المأمومين في النساء من تكون حاملا أو تكون مرضعة فهذا أو تكون مرضعا فهذا يدل على أنه ينبغي التخفيف وعدم المشقة على الناس. وفي حديث معاذ لما أطال الصلاة صلاة العشاء أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أفتان أنت يا معاذ، ثم نهاه عليه الصلاة والسلام عن ذلك وصوبه وعلمه وبين له ماذا يقرأ في صلاة العشاء. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام من أخف الناس صلاة عندما يصلي بالناس. أنس بن مالك كما في الصحيحين يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام، يعني مع خفة صلاته وعدم تطويله ومشقته على الناس، مع هذه الخفة يعني في الصلاة كان يتم الصلاة عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاءت آثار كثيرة في المصنفات والمسانيد والمعاجم عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يخففون في صلاتهم. علي بن حاتم كما جاء عنه في مسند الإمام أحمد وعند ابن أبي شيبة في المصنف أنه يقول إن من أمنا فليتم الركوع والسجود، فإن فينا الضعيفة والكبيرة والمريضة والعابر سبيل وذا الحاجة، هكذا كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أثر صحيح كما أشرت. وكذلك أنس ابن مالك رضي الله عنه جاء عنه في سنن أبي داود وعند ابن أبي شيبة في المصنف أنهم كانوا يصلون معه صلاة العشاء، قال فيتجوز ما شاء، يعني كان يخفف ولا يطيل رضي الله عنه. وأيضا جاء عن سعد بن أبي وقاص كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه إذا صلى بالناس إماما في المسجد يخفف الركوع ويخفف السجود ويجوز في صلاته، لكنه إذا صلى في بيته يطيل الركوع رضي الله عنه ويطيل كذلك السجود. فلما قيل له ذلك قال إن أئمة يقتدى بنا، يعني الناس يقتدون بهم فيفعلون كفعلهم، فلو أطال الصلاة على المأمومين كان يجلب عليهم المشقة وسيتابعونه الناس على ذلك، وكذلك من كان إماما سيصنع كصنيعه، فلكنه كان يصنع كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فيتجوز في صلاته. أما إن صلى وحده كان يطيل في ركوعه ويطيل في سجوده. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم. الزبير أيضا بن العوام كان إذا صلى صلاة خفيفة فكان لا يطيل على الناس، كان يصلي صلاة خفيفة ولا يطيل على الناس ولا يشق عليهم، حتى إن بعضهم قال له أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة، فقال إنا نبادر هذا الوسواس، إذن هذه بعض الآثار. وجاء أيضا عن حذيفة بن اليمان كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه علم رجلا ثم لما علمه قال له إن الرجل ليخفف الصلاة ويتم الركوع والسجود، يعني إذا صليت بالناس إماما فصلي صلاتك تامة في ركوعها وسجودها، لكن عليك بالتخفيف، خفف في صلاتك لا تشق على الناس ولا تطيل عليهم. وهكذا أيضا جاء عن عمر رضي الله عنه لما طعن وطعنه أبو لؤلؤة المجوسي وحصل ما حصل في الناس، ماذا صنع عمر؟ تقدم عبد الرحمن بن عوف، وهذه الصلاة كانت صلاة الفجر، لما تقدم عبد الرحمن بن عوف ماذا صنع؟ خفف في الصلاة فقرأ سورتين وهما من صغار السور، قرأ إنا أعطيناك الكوثر، وقرأ أيضا وإذا جاء نصر الله والفتح، وهذا يدل على فقهه ويدل على حكمته، لأن كان الموضع أو كان الحال يختلف عن غيره، وهو أن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين قد طعم، فخفف الصلاة جدا مع أنه يستحب الإطالة في صلاة الفجر. ولهذا كما أشرت أنس رضي الله عنه أخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان أخف الناس صلاة، وكان يوجز ويتم صلاته عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل عرفنا أن هذه السنة وهذه الأدلة من السنة ومن أفعال الصحابة رضي الله عنهم، لكن لو أطال الإنسان الصلاة على المأمومين ما حكمه؟ هل هذا حرام ولا يجوز، أم أن هذا مكروه؟ العلماء رحمهم الله كما أشرت آنفا قد أجمعوا على عدم مشروعية الإطالة بالناس، لكن في الحقيقة اختلفوا في حكم هذه الإطالة لو أطال الإمام وحصلت مشقة للناس في صلاتهم. طائفة من أهل العلم تذهب إلى حرمة التطويل، ويصرحون بالحرمة ويقولون هذا لا يجوز، وهذا هو قول الأحناف، بل واختاره جمع من المحققين كابن عبد البر وابن بطال وابن حزم، كلهم ذهبوا إلى أنه لا يجوز التطويل، يعني تطويل الإمام حينما يصلي بالناس، وأنه ينبغي أن يخفف، والأصل في النهي التحريم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أشرنا إليه آنفا وهو الحديث السابع، قال يا أيها الناس إن منكم منفرين، والتنفير أي إبعاد الناس وتنفيرهم، وهذا ما حصل لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه. ماذا حصل لمعاذ؟ أنه لما كان يصلي صلاة العشاء بأولئك خرج رجل من الصلاة وترك الصلاة، يعني مع معاذ، فمعاذ قال هذا منافق أو نافق، فذهب يشتكي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. ولهذا في الحديث غضب النبي عليه الصلاة والسلام، غضب حديث أبي مسعود الأنصاري، ماذا قال؟ قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين. إذن هذا الحديث وحديث كذلك معاذ، أفتان أنت يا معاذ، وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا فليخفف، وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان بن أبي العاص قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجة والنسائي، وأصله في صحيح مسلم، إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيح واقتدي بأضعفهم، فيراعي أضعف الجماعة الذين يقتدون به، فينظر إلى أضعفهم فيراعيه حتى يصلي هذا الضعيف صلاة لا تشق عليه. إذن هذه هي الأدلة للذين ذهبوا إلى حرمة التطويل، بينما ذهب فريق آخر إلى القول بالكراهة، وهذا في الحقيقة هو مذهب الأكثر، مذهب الجمهور، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، فهؤلاء يكادون يتفقون على أن التطويل مكروه ولا يقال بحرمته، لكن في الحقيقة من نظر إلى النصوص سيجزم بأن التطويل لا يجوز، ويقول بحرمة تطويل الإمام الصلاة بالناس لهذه النصوص التي أشرنا إليها، إن منكم منفرين، وقوله أفتان أنت يا معاذ، وقوله عليه الصلاة والسلام واقتدي بأضعفهم، وقوله عليه الصلاة والسلام فليخفف، هكذا كما في الأحاديث التي مرت، وفي حديث كذلك أبي هريرة رضي الله عنه فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وكذلك في حديث أبي مسعود الأنصاري فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة، وهي بمعنى واحد، فليوجز أو فليخفف. وهذا الصحابي ذكر أنه يتأخر عن صلاة الصبح، يعني لا يحضرها مع الجماعة لأجل التطويل، لأجل التطويل، فكأنه يقع في المشقة. لهذا قال من أجل فلان، يعني هذا فلان هو الذي يطيل بنا. وجاء تفسير فلان في بعض الروايات، وقالوا أنه أبي بن كعب رضي الله عنه، كما جاء عند أبي يعلى الموصلي وعند غيره أن أبي بن كعب كان يصلي بأهل قباء، فكان يستفتح السورة الطويلة، فحصل أن غلاما دخل معه من الأنصار في الصلاة، فلما سمعه يستفتح السور الطويلة كان يخرج من صلاته، فقالوا إن أبي قد غضب لخروج هذا الغلام، فاشتكى لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فطائفة من أهل العلم تحمل ذلك، وأن هذا الصحابي الذي جاء يسأل كان يريد أبي بن كعب. وقد استظهر هذا الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري. إذن قوله مما يطيل بنا، إذن بين سبب تأخيره، لماذا هو يتأخر عن صلاة الفجر؟ قال مما يطيل بنا فلان، أو من أجل فلان، فعلل سبب التأخير عن صلاة الصبح جماعة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة، يعني وعظهم موعظة من المواعظ، وهي من المواعظ التي كان يخطبها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رأيته أشد مما غضب يومئذ، يعني ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب أشد من غضبه، فقال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين. إذن الصواب في ذلك أن التطويل لا يجوز، وأن النصوص تقتضي القول بالحرمة. ويبقى أن نشير إلى أن بعض الفقهاء أشار إلى أنه من أراد أن يطول يجوز له أن يطيل، لكن بشروط، كأن تكون الجماعة التي يصلي بها جماعة معينة، وهذه الجماعة هم الذين يطلبون منه التطويل، وهو يعلم أنهم يطيقون ذلك، ويعلم أيضا أن هؤلاء الجماعة المعينة لا عذر لهم، فلا يستعجلونه فيصلون خلفه ولو أطال بهم. إذن هذه بعض الشروط التي أجاز فيها العلماء تطويل الصلاة، أن تكون الجماعة معينة، وأن يطلبوا هم أنفسهم منه التطويل، وأن يعلم هو نفسه أنهم يطيقون ذلك، فإن حصل ذلك قالوا لا بأس من الإطالة. أما إذا كان في الجماعة من لا يريد التطويل ولا يؤثره، فقالوا ينبغي أن يخفف ولا يصنع ذلك التطويل. ولهذا جاء أيضا في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يسمع بكاء الصبي فيخفف عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أن أمه معه في الصلاة فتتألم لبكائه ولا تخشع في صلاتها، فيخفف عليه الصلاة والسلام حينما يسمع بكاء الصبي. وقد قال عليه الصلاة والسلام إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز. لماذا؟ قال كراهية أن أشق على أمه. إذن هو عليه الصلاة والسلام أحيانا قد يريد أن يطيل في الصلاة، لكنه يأتي المانع الذي يمنعه، فلا يريد أن يشق على أم الصبي فيترك التطويل، كان يتركه حتى لا يتضرر بعض المأمومين كما في هذا الحديث، وهو بكاء الصبي الذي قد يشغل أمه ويشغل خاطرها. إذن هذه هي أهم المسائل في هذا الحديث الأخير من باب الإمامة. لكن قد يقول قائل هل هناك ضابط للتخفيف وللتطويل؟ يعني متى نقول هذا تطويل ومتى نقول هذا هو التخفيف؟ هل هناك ضابط ذكره العلماء؟ في الحقيقة العلماء لهم ضوابط تختلف، طائفة ترى هكذا وطائفة ترى هكذا، فالأمر ليس منضبطا. يعني مثلا أن يقرأ الإمام مقدار ما يخفف على القوم ولا يكون ثقيلا عليهم، هكذا يقولون. وعندما يذكرون الركوع والسجود يقولون عليه أن يقرأ 3 تسبيحات عليه أن لا يزيد في التسبيح في ركوعه وفي سجوده عن 3 تسبيحات، لأن الأحاديث جاءت فليوجز فليخفف، قالوا إذن هذا هو المطلوب. وقال لعثمان بن أبي العاص أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، اقتدي بأضعفهم، كما جاء عند أبي داود كذلك والنسائي، وهو حديث حسن. وهذا الحديث تمسك به العلماء ومنهم ابن حزم على أن هذا هو حد التخفيف، وهو أن ينظر إلى أضعف من خلفه من الناس، وينظر إلى من هو أمس الناس حاجة فيقتدي به، هذا هو المراد. فقالوا يخفف القراءة ويخفف الأذكار فيقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام نفيس في ذلك، بين ما المقصود من التخفيف والتطويل، فذهب إلى أن الضابط في التخفيف والضابط في التطويل إنما هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ننظر إلى السنة وماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي الفجر، ماذا يقرأ، كيف كان يصلي العشاء والمغرب، ماذا يقرأ، كيف كان ركوعه، لا سيما وأن أنسا رضي الله عنه قد بين أنه أخف الناس صلاة مع تمام لهذه الصلاة، وكان يوجز في صلاته عليه الصلاة والسلام. فذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 22 أن هذا يرجع فيه إلى السنة، فإن ما جاء في هذا الباب إنما نرجع فيه إلى ما كان يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يصلي بالصحابة في 5 صلوات، وكذلك خلفاؤه الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء به. فذكر شيخ الإسلام أنه يجب علينا أن نبحث عن سنته ونصنع كصنيعه، فلا ينبغي أن نلتفت إلى الرأي ولا إلى الاجتهاد مع وجود السنة، لأن التخفيف إذا نظرنا فيه سنجد العلماء قد يختلفون، فهو أمر نسبي وأمر إضافي، ليس له حد في لغة العرب وليس له حد في العرف. فقد ترى أناسا يقولون هذا طول وهو لم يطول، وترى أناسا يقولون هذا خفف وهو في الحقيقة لم يخفف، وهكذا. فمثلا نضرب مثالا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من سنته أنه كان يقرأ في صلاة الفجر في الركعة الأولى بسورة السجدة، وفي الركعة الثانية بسورة الإنسان، وهذا كان أكثر صنيعه عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر من يوم الجمعة. فهذا لا يقال أنه أطال، لأن هذه السنة، فيقال أنه خفف كما هي عادته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال شيخ الإسلام فعلم أن الواجب على المسلم أن يرجع في مقدار التخفيف والتطويل إلى السنة، هكذا يقول رحمه الله. فأمره عليه الصلاة والسلام بالتخفيف لا ينافي أمره بالتطويل. ولهذا في حديث الصحيح في مسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، يعني تدل على فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. فأمر بإطالة الصلاة في صلاة الجمعة، وهناك نصوص أمرهم بالتخفيف، فقال العلماء لا منافى بينهما، فالإطالة هنا بالنسبة إلى الخطبة، والتخفيف هناك بالنسبة إلى ما يفعله بعض الأئمة في زمانه عليه الصلاة والسلام، كمن قرأ البقرة في صلاة العشاء وهكذا. وابن القيم أيضا له كلام نفيس في كتابه تهذيب السنن، هو قريب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. فبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.